قالوا لأننا فوجئنا في الجرائد والمجلات في حاجة اسمها السلفيون، وكل شوية هجوم على السلفيين، والسلفيين يهدمون الأضرحة، والسلفيون يقطعون أذن مش عارف مين، والسلفيون يريدون أن يقيموا الحدود، وحرب دائرة بين السلفية التي ظهرت فجأة. هم يقولون هكذا ظهرت فجأة، وهي فعلا على صفحات الجرائد ظهرت فجأة، لكن هي ليست سلفية وليدة اليوم. السلفية هذه هي القرون الثلاثة الأول، السلفية هي الإسلام باختصار يعني، لأن السلفية ليست جماعة من الجماعات، هي أرفع من أن تكون جماعة وأن يوالى ويعاد على إطار الجماعة. أنت مننا تبقى ماشي، ما أنتش مننا تبقى خلاص. لا، السلفية ليست هكذا. السلفية هي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أدي السلفية. لا أنظر إلى أفراد السلفيين وتصرفاتهم حتى أحكم عن السلفية، لا، ما يجيش واحد يقول لي طب ما فلان الفلاني عمل كذا في الضريح الفلاني، ولا ضرب واحد علقة في الشارع، ولا الكلام ده، هي دي السلفية بتاعتكم؟ أقول له لا، هناك فرق بين السلفية كمنهج وبين تصرفات المسلمين. يعني النهاردة المسلمون في كثير جدا من المسلمين لا ينطبق عليه اسم الإسلام أصلا، مع أن اسمه محمد وعلي وإبراهيم والكلام، مش فين زنادقة يدعون لهذه الأمة؟ يبقى أقول إن ما فيش إسلام لمجرد أن أفراد فعلوا كذا وكذا والكلام ده؟ واحد مصري مثلا مسكوه برا حرامي ولا حاجة، يبقى كل الدولة حرامية والمصريين كلهم حرامية؟ لا، في واحد كل إنسان يؤاخذ بما فعل، إنما إحنا بنتكلم الآن عن اتجاه مع قطع النظر، هل الجماهير التزمت بهذا الاتجاه أم لا؟